نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. مرحبا بكم والسلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. حفظكم الله، هذا أبو عمر من القوعية يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، هل من نصيحة للأباء الذين يرفضون زواج بناتهم بشرط دفع الشباب مهر كبير مما يؤدي عزوف الشباب عن الزواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. البنات أمانة في أعناق الأب والدين، البنات كما كالأبناء أمانة في أعناق الآباء والأمهات. يجب على الأم وعلى الأبي التعاون في أداء تلك الأمانة والمسؤولية. ومن الأمانة أن تختار لهن الأزواج الصالحين، إذا تقدموا إليك تختار الرجل الصالح في دينه وأخلاقه وسيرته. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. أيها الأب الكريم، إذا رزق الله بنات فاتق الله بهن، ربهن وأعلمهن وأحسن إليهن وارفق بهن. وإذا تقدم لواحد من كفؤا في دينه وأخلاقه فأحمد الله على النعمة. أولا احمد الله على هذه النعمة، معانسة، احمد الله أن هيئ لفتاتك رجلا صالحا، احمد هذه نعمة من أجل نعم الله عليك. فإذا تقدم فوافق عليه وبين واذكر لفتاتك البنتك هذا الزوج ومواصفاته وأخلاقه وأعماله، وأوضح لها كل شيء حتى تكون على بصمة أمرها. ثم بعد موافقتها وموافقتك انظر إلى ما يدفع لك الزوج، فإن دفع لك مهرا فاقبله، وإياك والمساوم عليه أن تقول لما أقبل دفع أعطاك كذلك قلت لها بـ60 بـ100، لا يصلح الشيء. اقبل ما جاء منه واصرفه على الفتاة على قدر ما جاء، وإن نقض شيء فكمل ولو من عندك فذلك خير. أما رد الشباب الصالح لأجل زيادة في المهر هذا لا يفعله إلا ضعف المروءة. أما ذوي المروءة والدين والأخلاق الكريمة فإنهم يساعدون بناتهن ويسعون في ذلك ويدعمون البنت ويتحمل مسؤوليتها ولا يبالون ولا يهتمون بما يؤخذ. وبعضهم لئيم، يعني يجعل مهر ابنته يقول مقابل نفقته عليها، فيقول جاءني 100,000 فلا بد أن أخذها كلها لأني أنفقت عليها منذ ولدت إلى اليوم. هذا غاية السفه والحماقة واللآمة والخسة، لا يليق مثل ذلك. احمد الله على النعم، الحمد لله الذي اختار لها زوجا يسترها ويكفلها، هذه من نعم الله على العبد. أما أولئك المساومون عليها الطامع فيما تعطى من مادة، هؤلاء سفلة لا خير فيهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور عدل على الدرب. عبد الكريم من الرياض يسأل حفظكم الله، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يجوز المتاجرة بالخدم بحيث أن أستقدم خادمة منزلية بهدف البيع كما هو معمول به حاليا، أم يدخل ضمن الاتجار بالبشر؟ يا إخواني، هؤلاء خدم استخدمناهم لخدمة بيوتنا ومتاجرنا وغير ذلك، استخدمناهم لأجل ذلك، فيجب أن نضعهم في المكان الذي استخدمناه لأجله. أما التلاعب بالخادمات يعني التساوم على أثمانها فهذا خطأ. الحديث يقول الله ثلاث أنا خصم القيامة، ومن كنت خصم خصمته، إلا هو رجل استأجر أجراء فاستوفى حقهم ولم يعطيهم أجرتهم، هذه خاصم يوم القيامة. يا إخواني، هذا خسة ودناءة وأكل الحرام، هذا مو بعبد لك، هذا حر. الفقر الذي دعاه يأتي إليك، الفقر والحاج جاء ليأخذ من قيمة أشياء تعينه على فقط على أولاده وعلى بناته وعلى أبائه وأمهاته، جاءت خادمة تنفق على نفسها وعلى أهلها فكيف تستغلها؟ جاءتك بألف ريال تبيعها على أشخاص بأربعين ألف ريال، أنفقت عليها سبعة ألف ريال ما بين التأشيرة وما بين أجرة المكتب، ثم تبيعها على أحد بخمسين بأربعين ألف، هذا كله حرام لا يجوز، ليس لك حق. أعطيها كل الأشياء كلها ولا تبخل شيئا ولا تتجر بها، فإن الاتجار بها حرام، الاتجار بها حرام لا يجوز. أخذ مال بغير حق مال منزوع البركة لا يجوز أخذه، فيجب على المسلم أن يستعملها فيما استخدم لأجله، وإلا يسفرها بأمان وتكبر ذمته. أما هؤلاء الذين يصطادون من العكر ويبحثون عن الخدم ويغونهم أحيانا عند المجتمع المدارس والمدارس، ويغون السائقين ويأخذونهم ويعطون زيادة الأجور لكي يفروا من كفلائهم، فهذه جريمة خلافة النظام ومخالفة للشرع وكلها خيانة لا يجوز. والله يقول يا أي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مكاتب الاستقدام أحيانا تكون واسطة الشيء، فتتصل بالخادمة وتغويها بأن تهرب من بيت كفيلها وتعدها موعد آخر، فيأخذها المتخطفون ويذهبون بها لبيوتهم ويعطونها مكتب بعض الشيء، وهذه أمور محرمة. هذا إنسان استقدم سائقا خادمة لمنزله ودفع المبلغ عليها، فإياكم التلاعب بذلك، هذا حق له لا يجوز اخطف حقه، من سبق إلى ما نسمه حق به، فلا يحل لك يعني تخبيب الخادم على سيادها ولا السائق على كفلائه، بل يجب أن تتقي الله وتترك. لو أحد عاملك بهذا لعلمت أنه عمل سيء. أنا أوصي ملك الاستقدام بيتقوا الله ويترفع عن هذه الرذائل، ولا يجب عندهم سماسة لهذا الأمر، بل يتقون الله ويراقبونه، وإذا سمعوا من السماء سر شيء من هذا أغلق الأب دونهم وحالوا بينه وبينهم، فإن تواطؤ المكبر الاستقدام مع هؤلاء هو كل خطأ في خطأ. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام ومع المستمع عبد الرحمن الدحي من الرياض، يقول أهل القبور وحيدون، أغلقت صحفهم وبدأت آخرتهم، هل من توجيه للأحياء لاستغلال هذه الحياة بالأعمال الصالحة؟ يا أخي، لا شك أن بالموت تنقطع الأعمال، تطوى صحائف الأعمال، وينتقل العبد من دار الدنيا إلى دار البرزخ ما بين الدنيا وقيام الساعة، ويبقى أهل القبور في قبورهم إلى أن يأذن الله بالقيامة الكبرى، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى رب ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا إخواني، بالموت تنقطع أعمالنا وتوصح أعمالنا ونبقى في ألحادنا منتظرين قيام الساعة، فنسأل الله أن يفسحنا فيها وأن يجعل أراضينا من جنته، وأن يعين على أنفسنا، وأن يوفقنا في حياتنا لعمل صالح خالص لله يكون زادنا يوم القدوم على الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فيا إخواني علينا تقوى الله، ونتصور هذه المواقف العظيمة، الموت والقبر والبرزخ وأهواله وما بعد ذلك، صورا صحيحا لا يحدونا إلى صالح العمل والاستقامة طاعة الله والإخلاص لله في الأقوال والأعمال. وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر، أبو عبد الإله من الرياض، يقول: أسمع في شهر رجب من يدعو ويقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ما صحة هذا الحديث أو هذا الدعاء؟ يذكره العلماء والمؤلفون في وضع رمضان أنه يدعى، أنه كان من السلام يقول: اللهم بلغنا رجب وشعبان وبارك، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لكني ما أظنه مرفوعا صحيحا، إنما هو ما دعا بعض السلف، لكن لا بأس به دعاء، ما في شيء. نعم، سأل الله البركة وتبلغ الشهر، ما في شيء، الحمد لله. أبو محمد من الرياض يقول: ما حكم من وزع أملاكه على أولاده البنين ولم يدخل البنات في شيء؟ هذه قسمة جائرة ظالمة تصادم الكتاب والسنة، فلا يجوز ذلك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: وإن كانوا أخذ الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فحرمان المرأة من ميراث لا يجوز، ومن اعتقد صحة ذلك أو رأى أن ميراث المرأة لا يجوز مع الرجل فإن هذه ردة على الإسلام والعياذ بالله. من اعتقد حرمان المرأة ومن عمل الميراث وسعى في ذلك مع علمه بالدليل، لكن حب الدنيا حمله على أن يعطل النساء ويمنعن حقوقهن ويقول: لا حق للنساء في الميراث أو لا حق لها في العقار، هذا ضال مضل. وإن بلغوا العلم فأخشى عليه يكون مرتدا على الإسلام، لأن فيها تغيير لشرع الله، وقد قال الله في آخر الفرائض: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أبو الحارث من اليمن يقول: ما هو فضل اختيار الأسماء للبنين والبنات؟ وجاء في الحديث أن خير أسماء عبد الله وعبد الرحمن، وكل اسم عبد لله وخير. وكذلك البنات يسمى بأسماء مشهورة من أسماء الصحابيات وأمهات المؤمنين والصحابيات الماضيات وغيره من أسماء العربية الواضحة. المهم نجتنب أسماء غير إسلامية، أسماء غير نجتنبها ونقتصر على الأسماء الإسلامية العربية، فإنها خير لنا من بعض الأسماء المستوردة التي ليس لها ثمرة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو تيسير من الرياض يقول: أنا متزوج حديثا، ما حكم تأخير النسل؟ يا أخي، النسل من نعم العبد، والله يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وزكريا يقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. فاستعمالك الموانع الحمل مع أول الزواج أخشى أن يضر بمستوى المرأة، فإن هذه الموانع إذا قاومت الطبيعة القوية أخشى أن يكون هناك ضرر ينتج من هذه الأعمال. فأوصيك بتقوى الله وأحرص على عدم منع النسل، لعل الله أيها الخير انتظر إذا جاءت 3-4 نحو ذلك. أما في أول النكاح تمنع النسل، أخشى أن هذا المانع يجعل منعا مطلقا لا يمكن يتغير وتندم على ذلك. أثابكم الله. أبو أمين من جدة يقول: ما حكم المرأة التي تلعن أولادها وتعصب عليهم وتغضب كثيرا عليهم؟ يا أختي، هذا خطأ من الأم. الأم تربي وترحم وتشفق وتحسن وتوجه، أما لعنتهم فلا يجوز، لأن اللعن عمل سيء. يقول في الحديث: ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذي. وفي الحديث أدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا أولادكم فتوافق ساعة يسجد الدعاء، فإياك والدعاء عليهم، فإن دعوة الوالد مستجابة على ولده، فادعي لأبنائك ولأولادك بالصلح والهداية، واجتنب الدعاء عليهم واجتنب سبهم، ودربيهم على حسن الخلق وحسن العمل، فذاك أفضل من اللجاج والخصومة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السعيد الشهري يقول: ما صحة الحديث من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له بيتا في الجنة، وما هي الأيام التي يستحب الصيام فيها غير رمضان؟ أما هذا الحديث لا أحفظ شيء فيه، لكن مستحب لمن أعانه الله صيام ستة أيام من شوال بعد عيد الفطر، لحديث من صام رمضان ثم أتوى ستة من شوال فكأنما صام الدهر. ثانيا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعة الضحى، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. ثالث صيام الاثنين والخميس، فإن في يوم الاثنين قال لك يوم ولدت فيه ويوم أحيي لي فيه، وأن يوم الخميس والاثنين يومان تعرض الأعمال العباد فيه على الله جل وعلا، فيحب المسلم أن أعماله وهو صائم. ويوم وعز الحجة ويوم عرفة بتأكيده العاشر والحادي عشر أو التاسع والعاشر من محرم، هذه المستحبات. ومن وفق لأن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا أكمل الصيام، يوفق الله لهم يجمع من عباده. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو طه من الأردن مقيم في الدمام يسأل عن الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق بغير سبب، وهل يجوز ذلك؟ على المرأة المسلمة أن تتقي الله مع زوجها وأن تحسن الخلق معه وأن تعامله بالمعروف. قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما الرجل يعامل الإحسان وعاشر بالمعروف. أما طلب الطلاق بدون سبب فإنه محرم، لحديث: أيما امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلا يجوز لها طلب الطلاق والعصي على الزوج. إذا دعا الرجل امرأة الفراش فلم تجيبه وما تغضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فاحذري أيها المسلمة من غضب الله عليك وأطيع الزوج، ولا تلجأ الطلاق إلا لأمور مبررة، إما في الدين أو الأخلاق أو عجز منك عن القيام بواجب، وإلا في الأصل أطيع الزوج فطاعته طاعة لله. في الحديث: إذا صلت من خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل أدخل الجنة من أي أبواب شئتي. أم بدر من عرعر تقول: هل يجوز أن تصوم المرأة صيام النافلة وهي لم تقضي ما فاتها من صيام رمضان؟ الأصل أن الفرض مقدم على النفل، فإن الله لا يقبل نافلة تؤدى فريضة، فتبدأ بقضاء الفرض لأنها مطالبة بشرعا. أما السنة فهي غير واجبة حتى ستة من شوال، لابد أن نقدم القضاء ولو فات ستة شوال. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر من تبوك. السائل عبد الله يقول: هل يجوز للرجل أن يعطي زوجته حبوب الإجهاض لكي تسقط الحمل لأنه لا يرغب في ذلك؟ ما يجوز هالشيء. إسقاط الحمل لغير ضرورة تلحق بالأم أو الجنين ما يجوز، هذا صغرى حرام عليهم إسقاطه بلا سبب. السائل خالد من اليمن يقول: أفطرت في شهر رمضان الماضي يومين بدون عذر، فما حكم عملي هذا وماذا علي؟ إن كان مجرى فطر ولم يحصل جماع فعليك التوبة إلى الله وأن تصوم مكان هذه الأيام أيام غيرها، وأن تطعم مع كل يوم مسكين إذا مضى على القضاء رمضان ثاني. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: رجل كتب قطعة أرض لابنه قبل وفاته بمدة طويلة، وبعد وفاته هل تدخل هذه القطعة ضمن التركة؟ إذا وهب الوالد ولده قطعة أرض وأفرغها باسمه وملكها الابن، فالذي ينبغي الأولاد أن يقبلوا ذلك وأن يخضعوا لها الشيء. لكن قبل كل شيء الأب لا يجوز له أن يخص أحد بشيء إلا باستشارتهم لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أم حسين من جيزان تقول بارك الله فيكم: زوجي يعمل في الحراسة وعمله من 6 مساء إلى 6 صباحا وينام ويجمع الظهر مع العصر، هل يجوز له؟ لا يجوز أن يجمع من العصر، بل يقوم يصلي الظهر ثم ينام. أثابكم الله. السائل الذي رمز لاسمه بسين عين يقول: ما حكم صلاتي في البيت مع العلم أنه يجاورني المسجد ولكنني لا أريد أن ألتقي ببعض الناس؟ عليك بيتي المسجد والصلاة الساب بعض الناس ما يضر شيء، صلي معهم وأرض عنهم، صلي معهم واجتنب شرهم وابتعد عن الخصومة والأقوال السيئة، تسلم شرهم إن شاء الله. أو يصلي في مسجد آخر أو مسجد قريب منهم من ذلك. نعم. أم أسامة بارك الله فيكم لها سؤال نختم به هذه الحلقة، تسأل تقول: ما حكم الصلاة في وقت الأذان؟ السنة سماع الأذان، إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم أسأل الله وسيلة ويمز الجنة، لا ينال عدل إلا أنا، وأرجو أن أكون ذاك الرجل. فالسنة أن نسمع نجيب المؤذن ثم نصلي تحية المسجد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.